بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا النظم المبارك في أصول الإمام مالك للعلامة بن أبي الوفا المحجوب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحجة لديه مذموم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب، ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم. قال رحمه الله تعالى: وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. وحجة لديه، أي لدى الإمام مالك رحمه الله تعالى، مفهوم الكتاب أي القرآن، وسنة الهادي أي ومفهوم سنة الهادي إلى نهج الصواب، أي المرشد والداعي إلى نهج الصواب، وهو طريق الحق، والمراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. يريد بمفهوم الكتاب دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. فدلالة الاقتضاء حجة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تعريف دلالة الاقتضاء: الاقتضاء في اللغة العربية هو الطلب، اقتضى الشيء إذا طلبه، اقتضى الشيء إذا طلبه، قل هذا يقتضي كذا أي يطلب كذا. وأما الدلالة شرحناها، دلالة الاقتضاء شرحنا معنى الدلالة، قلنا الدلالة في اللغة العربية هي الإرشاد، هي الإرشاد، ومنه الدليل وذكرنا شاهد ذلك في اللغة العربية. وفي الاصطلاح قلنا الدلالة هي فهم أمر من أمر، أو كون الأمر مهيئا بحيث يفهم منه أمر، هذه الدلالة. قال في الطيبية: فهم لأمر عندهم من أمر لفظ الدلالة عليه يجري. وقيل: كون الأمر للتفاهم مهيئا فهم أو لم يفهم. دلالة الاقتضاء، شرح الاقتضاء في اللغة. ما هي دلالة الاقتضاء عند الأصوليين؟ دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى لا يستقل المعنى الأصلي دونه لتوقفه أو لتوقف صدقه أو صحته عليه عقلا أو عادة أو شرعا. أعيد التعريف: دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى لا يستقل المعنى الأصلي دونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عقلا أو عادة أو شرعا. وهذا التعريف تجدونه في الشرح، في شرح الإمام محمد يحيى الولاتي رحمه الله، وفي غيره من الكتب الأصولية. فدلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى لا يستقل المعنى الأصلي دونه لتوقف صدقه، أي صدق المعنى الأول على المعنى الثاني، توقف صدقه أو صحته عليه عقلا أو عادة أو شرعا. وبالمثال يتضح المقال. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. انتبهوا جيدا، ظاهر الآية، ظاهر الآية أن من كان مريضا في نهار رمضان أو مسافرا فإنه يجب عليه القضاء ولو صام نهار رمضان. الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ظاهر الآية أن من مرض في نهار رمضان أو سافر لزمه قضاء ذلك اليوم، هذا هو الظاهر، لكن ليس هو المراد. هناك كلام مضمر يقتضيه المعنى، يقتضيه السياق، يطلبه السياق، وهي لفظة فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. واضح؟ فأفطر معنى اقتضاه المعنى الأصلي لللفظ لتوقف صدقه أو صحته عليه عقلا أو عادة أو شرعا. فهنا الأمر شرعي، الشريعة دلت على صحة صيام الإنسان في حال المرض وعلى صحة صيامه وهو مسافر. إذن فالمقصود بالآية أن القضاء يجب على من أفطر وهو مسافر أو مريض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تقدير الآية فأفطر فعدة من أيام أخرى. واضح الله. نرجع إلى التعريف. أحيانا لا تفهم التعريف إلا في ضوء الأمثلة لعسر التعريف أحيانا. فالتعريف هو دلالة اللفظ على معنى لا يستقل المعنى الأصلي دونه لتوقف صدقه أو صحته عليه. صحة المعنى الأول أو صدق المعنى الأول متوقف على المعنى الثاني عقلا أو عادة أو شرعا. نحن نكتفي يعني ببعض الأمثلة، وإلا لو ذهبنا نتتبع القيود الواردة في التعريف لأخذ منا ذلك درسا كاملا، مثل الصدق والصحة والعقل شرعا وعادة، هذا يأخذ وقتا طويلا. لكن حسبنا مثال أو مثالنا أو ثلاثة أمثلة تتضح بهذه الأمثلة دلالة اللفظ على معنى لا يستقل المعنى الأصلي دونه بتوقف صدقه وصحته عليه عقلا وعادة وشرعا. مثال آخر، قوله سبحانه وتعالى من كان منكم مريضا به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تقدير فحلق رأسه، إذا لم يحلق لا يلزمه شيء. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، متى تجب الفدية؟ إذا حلق. ظاهر الآية أن الفدية تلزمه ولو لم يحلق، هذا لا يصح. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تقدير الكلام من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. واضح هذا؟ هذه دلالة المقتضى. مثال ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره، الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هو اللفظ المشهور رفع عن أمتي، وهذا فيه مقال كبير بهذا اللفظ، لكن لا بأس، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وجاء بألفاظ أخرى حسنة ثابتة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ظاهر الكلام أن هذه الأمة لا تخطئ ولا تنسى ولا يقع فيها الإكراه، ورفع عن أمتي، هذا صحيح ليس صحيحا. الواقع خير الشاهد والدليل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. إذن فما الذي رفع؟ إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم الإكراه. قوله صلى الله عليه وسلم مختلف في ثبوته بهذا اللفظ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان مستقر عليه، أي رفع إثم الخطأ والنسيان وإثم ما استكرهوا عليه. واضح هذا مثال من السنة، هي دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. بعض الأصوليين يقسم الاقتضاء إلى قسمين، إلى اقتضاء تصريحي وهو الذي ذكرناه قبل قليل، وإلى اقتضاء تلويحي، وهو المسمى عند الأصوليين بدلالة الإشارة، بدلالة الإشارة. وكثير من الأصوليين لا يقسم الاقتضاء إلى هذا القسم، يجعل دلالة الاقتضاء منفصلة عن دلالة الإشارة. لكن الشارح رحمه الله تعالى قسم الاقتضاء إلى قسمين، إلى اقتضاء تصريحي وإلى اقتضاء تلويحي. هذا الاقتضاء التلويحي يقال له دلالة الإشارة، عرفنا الدلالة في اللغة بالاصطلاح. ما معنى الإشارة؟ الإشارة في اللغة العربية الإيمان، أشار بيده إلى كذا إذا أومأ. طيب ما هي دلالة الإشارة في الاصطلاح عند الأصوليين؟ تعريفها هي دلالة اللفظ على معنى لازم للمعنى الأصلي، لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته ولا عقل ولا عادة ولا شرع. وفي كل من الدلالتين هناك تلازم بين المعنى الأول والمعنى الثاني، بين المعنى الأصلي والمعنى الآخر. لكن في دلالة الاقتضاء تتوقف صحة أو يتوقف صدق المعنى الأول على المعنى الثاني عقلاً أو عادة أو شرعاً. في دلالة الإشارة لا يتوقف صدقه أو صحته عليه، لا عقلاً ولا عادة ولا شرعاً، لكن هناك تلازم بين المعنى الأصلي والمعنى الثاني. يعني نريد أن يدل اللفظ على معنى، لكن ذلك المعنى يستلزم معنى آخر لم يسق اللفظ له أصالة، لكن كأنه سق له بالتمام. اللفظ سق للمعنى الأول، لكن ذلك المعنى الأول يلزم منه معنى ثاني. فنقول تعريف دلالة الإشارة دلالة اللفظ على معنى يستلزم معنى آخر لا تتوقف عليه، يتوقف عليه صدقه ولا صحته عقلا ولا عادة ولا شرعا، لا عقلا ولا عادة ولا شرعا. مثاله قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قالوا هذه الآية دليل على جواز أن يصبح الإنسان جنبا من أهله. أين هذا؟ أين هذا من هذا؟ هذه الآية دليل، لازمها أنه يجوز أن يدركك الفجر وأنت جنب لم تغتسل بعد، وأنت جنب من أهلك يعني من جماعة. ما الدليل؟ ما وجهه؟ وجهه أن الله تعالى قال: أحل لكم ليلة الصيام، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، هذا كله ليل. ويصدق هذا على آخر جزء من أجزاء الليل، ولازم هذا أنه يجوز للإنسان أن يضع أهله في آخر جزء من الليل، ولازم هو أن يدركه الفجر وهو جنوب. واضح دلالة الإشارة يدل لفظ على معنى يلزم منه معنى آخر، واضح. وإن كان مسألة إصلاح الصائم جنبا من أهله دلت عليه السنة أيضا بدليل صريح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله عليه الصلاة والسلام فيغتسل وهو صحيح. ويرحمك الله. مثال آخر قوله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. أخذ منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. كيف هذا؟ وحمله وفصاله 30 شهرا، هذا لازم المعنى لأنه تقرر أن الفطام يكون في عامين. قال تعالى: وفصاله في عامين، والعامان 24 شهرا، وطرح 24 من 30 كم يبقى؟ ينتج لنا 6 أشهر. فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فمن جاءت بولد لأقل من 6 أشهر قد جدته ليس ولده بالزنا والعياذ بالله، وهكذا. وهذا تبنى عليه أحكام كثيرة تتعلق باللعان، تتعلق وانفصاله 30 شهر. الآية تسيقت لمعنى واضح وهو أن الحمل والفصال 30 شهر. لم تسق ابتداء، لم تسق ابتداء لبيان أن أقل مدة الحمل 6 شهور، لكن هذا لازم، لازم المعنى واضح. هذا هذه وجه يقولها دلالة الإشارة، وإن شئت قلت الاقتضاء التلويح، اقتضاء التلويح واضح. يقول في المراقي هو دلالة اقتضاء نيد لفظ على ما دونه لا يستقيم دلالة اللزوم مثل ذاتي إشارة كذا كلمة آتي فأول إشارة لفظ لما لم يكن القصد له قد علم. دلالة الإشارة قال فيها فأول إشارة لفظ لما لم يكن القصد له قد علم، لم يستقيم، لم يقصد ذلك المعنى ابتداء، لكنه لازم المعنى المقصود. واضح؟ نعم. قول ايش قال معنا؟ ثم تتنبيه كتاب الله ثم تتنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاء عظم. الحمد لله. قال رحمه الله ثم تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاء عظم، ثم تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاء عظم. ثم لغة في ثم، قالوا ثم وثمة حرف عطف في الترتيب والتراخي. ثم تنبيه كتاب الله ثم تنبيه كتاب الله تنبيه القرآن الكريم ثم تنبيه سنة ثم السكون هنا ضروري أي ثم لنقف ثم تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاء عظم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس جاء عليه الصلاة والسلام. المقصود بتنبيه الكتاب والسنة هنا دلالة الإيمان، دلالة الإيمان. والإيمان مسلك من مسالك العلة، مسلك من مسالك العلة العشرة المعروفة في كتاب القياس في علم أصول مسالك العلة قالوا عشر نص فإجماع فليما صبر صبر صبر إلى آخر الأبيات. مسالك العلة قالوا عشر نص فإجماع فلما الإيمان من مسالك العلة أي من الطرق التي تثبت بها العلة. مسالك العلة أي الطرق التي تدل على ثبوت العلة. مسلك العلة ما دل على علية الشيء. كما قال في المرة. طيب الإيمان قلنا في اللغة العربية الإشارة. ما معنى الإيمان؟ ما معنى دلالة الإيمان عند الأصوليين؟ دلالة الإيمان قالوا هي اقتران حكم بوصف، اقتران حكم بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة الحكم لعابه الفطن بمرام الكلام. وإن شئت قلت اقتران حكم بوصف على وجه يؤذن بعلية ذلك الوصف للحكم، أن علة الحكم هو ذلك الوصف. واضح؟ قاعدة عند العلماء أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما اشتق منه. أعطي هذا المال للطالب المجتهد، ما علة إعطائه؟ لأنه مجتهد. واضح؟ وهكذا قال تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، ما علة القطع؟ السرقة، السرقة هي علة القطع. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، ما علة الجلد؟ زناهما، زناهما تغيب حشفة في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا. واضح هذا لبعض الأمثلة. اقتران حكم بوصف على وجه يؤذن بعلية ذلك الوصف في الحكم أو للحكم. أو تعرف الأول اقتران وصف بحكم على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة الحكم لعابه الفطن بغرام الكلام. ما وجه تعليق هذا الحكم على هذا الوصف إلا لأنه علة فيه؟ قال في المراقي دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الحكم بوصف إن يكون لغير علة يعبه من فطن وما رتب عليه إلا لأنه علة إلا لأن الوصف علة فيه. واضح مثاله ما ذكرنا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فعلة القطع هي السارقة. الزانية والزاني فاجلدوا علة الجلد هي الزنا. مثاله من السنة حديث أبي هريرة في الصحيحين الرجل الذي وقع امرأته في نهاية رمضان وجاء يرفع صوته ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هلكت وهلكت يا أخي. قال أعتق رقبة. ما علة العتق؟ انتهاك حرمة الشهر. ما وجهه؟ لأنه أخبر أنه فعلها وأنه تعمد بدليل أنه يقول هلكت يعني يعرف ما فعل. فعلة علة العتق علة تلك الكفارة أنه أفطر متعمدا في نهار واضح. هذه دلالة الإيمان وهي مسلك من مسالك العلة. هذا باختصار ما يتعلق بالدلالات الثلاث المشهورة في كتب أصول الفقه، دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيمان. نعم قل. ثمة إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخاما بذل. نعم حسنا. قال رحمه الله ثمة إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخاما بذل. هذا البيت طويل، هذا أطول بيت. كلما أصل إليه مع الطلاب أشعر أحيانا بالارتباك بسبب ضيق الوقت وكثرت المباحث والمسائل. هذا أطول بيت من حيث الشرح، يعني إذا شرحناه فما بعده أسهل منه، ما بعده أيسر إن شاء الله. قال رحمه الله ثمة إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخر. ضمن هذا البيت ثلاثة أصول. ثم تلوة في ثم كما تقدم إجماع سيأتي الحديث عنه وقيس سيأتي الحديث عنه كذلك وعمل مدينة الرسول عمل أهل المدينة أسخى من بذل أسخى من أعطى صلوات الله وسلامه عليه فهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وذلك كل ليلة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وإذا سخرت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. قال أحمد شوقي رحمه الله ثم تأجمع. أصل الأول في هذا البيت الإجماع. أولا تعريف الإجماع. الإجماع في اللغة العربية العزم والاتفاق، أجمعوا على كذا إذا اتفقوا عليه، وأجمعوا على كذا إذا عزموا على فعله من قوله تعالى فأجمعوا أمركم أي عزموا. فالإجماع في اللغة العزم والاتفاق. وأما في الاصطلاح فله تعريف كثيرة من أحسنها إن لم يكن أحسنها. عندي تعريف صاحب جمع الجوامع يقول في تعريف الإجماع هو اتفاق مجتهدي بالإفراد، اتفاق مجتهدي وليس مجتهدي، اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان. وعيد التعريف هو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان، وعقده صاحب المراقي بقوله وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد وأطلقا في العصر والمتفق عليه فبالغالب عامة كل آخره. هذا تعريف الإجماع وسيأتينا شرحه بالتفصيل لما نتعرض إلى مسائل الإجماع. هو اتفاق مجتهد الأمة سواء كانوا اثنين فأكثر بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، في الإجماع يكون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في حياته فالعبرة به، وفيه الخلاف سيأتي الإشارة إلى ذلك. بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر، سواء كان في عصر الصحابة أو غيره، خلافا لمن قيده بعصر الصحابة، على أي أمر كان فإجماع أهل كل فن معتبر بحسبه. ففي اللغة المعتبر إجماع أهل اللغة، وهكذا في، وفي الطب المعتبر هو إجماع أهل الطب. وإحنا المقصود عندنا هو الإجماع في الشرع، ما يتعلق بالشرع، هذا تعريف الإجماع. ثانيا، حجة الإجماع حجة معتبرة عند جماهير أهل السنة والجماعة، خلافا للروافض والخوارج والنظام من المعتزلة، وبعض المعتزلة كالنظام وغيره، خلاف الخوارج والروافض وبعض المعتزلة كالنظام وغيره. فالإجماع حجة معتبرة عند الجمهور، عند جماهير أهل السنة والجماعة، وأدلة حجيته كثيرة جدا، أذكر جملة منها. من أدلة حجية الإجماع قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الحق سبحانه وتعالى بالعقوبة من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن كل من الأمرين واجب ومخالفته حرام، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مشاقته واجب، وكذلك اتباع سبيل المؤمنين، فدل ذلك على أن مشاقة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع غير سبيل المؤمنين حرام، وهذا من الأدلة على حجية الإجماع. سبيل المؤمنين إما أن يكون سبيلا متفقا عليه بين المؤمنين، وإما أن يكون سبيلا مختلفا فيه. واضح؟ في المتفق عليه لا يجوز أن يخالف ما اتفقوا عليه، وما اختلفوا فيه فلا يجوز أن يخرج عن خلافهم على قول، كما سيأتينا في مسألة إحداث قول ثالث فيما لا ثالث له، لأنهم إذا اختلفوا على قول فكأنهم مجمعون على اللا ثالثة. نعم، هذا من الأدلة، من الأدلة قوله سبحانه وتعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، مفهومه إن لم تتنازعوا فلا رد. فهنا في إشارة إلى أن الأمة لا يمكن أن تجتمع إلا على حق، فحال إلى حال على الكتاب والسنة والرجوع إليهما حين يقع النزاع، فإذا وقع الاتفاق فإن ذلك يكفي. ما كان الله ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على باطل. كذلك من الأدلة قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. هذه شهادة للأمة في مجملها بأنها معدلة، وهذا يعني أن الحق لا يغيب عنها، لأن إذا قلنا بأن الإجماع غير حجة، لماذا لا يكون حجة؟ يعني قد يكون الحق خارج ما أجمعوا عليه، وهذا معناه أنهم قد يتفقون على باطل، وهذا محال شرعا. وكانت هذه الأمة المعدلة يغيب عن الحق، فأي الناس أولى بهذا الحق؟ واضح. وكذلك من الأدلة قوله تعالى: كنتم خير أمة، هذه ليست أدلة مباشرة، سيأتينا نذكر تعليق بعد ذلك هذه الأدلة، سنذكر تعليقا بعد ذكر هذه الأدلة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية تقتضي أن لا يغيب الحق عنها، ولذلك فإذا أجمعت فإنها لا تجمع إلا على حق، لأنها لو أجمعت على باطل فهذا يعني أن الحق قد غاب عنها، وذلك محال شرعا. واضح هذا على كل حال، كان أدلة كثيرة. أيضا من السنة وهو من أصرح الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخر الحديث، لا يضرهم من قدرهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فدل هذا على أن الحق لا يغيب عن الأمة، يعني حتى في حالة الاختلاف والنزاع والشقاق في الأمة فإن الحق لا يغيب عنها، سيكون الحق في أحدها عند بعضها، لن يغيب الحق عن الأمة. فكيف إذا أجمعت الأمة؟ واضحة أيضا الأدلة التي تدل على شرف فضل الجماعة وسوء عاقبة مفارقتها: يد الله مع الجماعة، من شد شد في النار، خرج عن الجماعة قدة ونمو مات ميتة جاهلية، وما إلى ذلك، كلها تدل على حجية الجماعة. بعض المحققين الأصوليين كالغزالي وغيره ذكروا بأن هذه الأدلة قد لا يسلم أحدها أو بعضها من الإرادة عليه، لكنها بمجموعها تدل دلالة قوية على حجية الإجماع. ولذلك نحن نعتقد أن الإجماع حجة، ويوشك أن يكون ذلك قطعيا، خاصة الإجماع النطقي القطعي. ذلك من الخطورة بمكان، من الخطورة بمكان المخالفة في هذا الباب. نعم هناك الخلاف في بعض الجزئيات، إجماع السكوتي، أن يدعى إجماع حيث لا إجماع، إجماع الظني، لكن أن يقال بنسب حجية الإجماع فهذا من أول ما تهدم به قلاع الدين والملة. إذا هدم هذا فانتظر ما بعده. ولكن إجماع حجة قوية، ومهما حاول المخالفون في ذلك فإنهم لن يأتوا يعني بشيء له بال، لأنه الأمر المحكم في هذا كله أن الحق لا يغيب عن الأمة، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. نعم قد يدعى الإجماع حيث لا إجماع، هذه مسألة أخرى، لكن إذا ثبت الإجماع القطعي فلا سبيل إلى المخالفة فيه. هذه المباحث لا بد من ضبطها وإتقانها وحسن فهمها لما اشتهر فيما مضى في هذه الأزمنة من محاولة خرق الإجماع وتفسير النصوص الشرعية بدلالات تخالف ما أجمعت عليه الأمة إجماعا يقينيا. الناس صارت تناقش حتى في أشياء هي معلومة من الدين بالضرورة، وهذا كفر وخروج من الملة، وسيأتينا الحديث عن مسألة خرق الإجماع. أدلة قوية وقاطعة بمجموعها على أن الإجماع حجة شرعية معتبرة إذا ثبت بشرطه، إذا ثبت بشرطه. نعم. ثالثا أقسام الإجماع. أقسام الإجماع، الإجماع ينقسم باعتبارات، فهو ينقسم باعتبار إلى نطقي وسكوتي، يرحمك الله، إلى إجماع نطقي وإلى إجماع سكوتي. الإجماع النطقي هو الذي يصرح فيه يرحمك الله المجمعون بالحكم، بنفس الحكم، هذا نطقي، هذا نطقي. وهذا كلما تأخر الزمان صار عسيرا، كان ممكنا يعني يقوى إمكانه في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كلما اتسعت الرقعة وكثر المجتهدون وتفرقوا في الأرض صار من العسير أن يدعى في الإجماع على أنه إجماع نطقي، الجميع نطق وصرح في الرقعة، لكن هذا ليس مستحيل. نعم ليس مستحيل. وهذا النطق ينقسم إلى قسمين، إلى قطعي وظني. منه ما هو قطعي وهو ما ثبت بطريق التواتر يرحمك الله، أو بطريق الحس أي المشاهدة والسمع. القسم الثاني إجماع السكوتي، وهو أن ينطق البعض ويسكت الباقون واختلفوا في حجته، يعني ينطق البعض والباقون ساكتون، هذا اختلف في حجته، والصحيح أنه حجة، صحيح أنه حجة لأن الحق لا يغيب عن الأمة. في أقوال كثيرة قيل هو إجماع وحجة، وقيل هو ليس، قيل هو حجة وليس إجماعا لأنه لا ينسب لساكت قول، هو حجة لأن الحق لا يغيب عن الأمة لكن لا يسمى إجماعا لأنه لا ينسب لساكت قول. وقيل ليس بحجة ولا إجماع، هذا في خير، لكن مذهب الجمهور أنه حجة معتبرة، أنه حجة معتبرة بلا شك. يبقى الأمر في تسميته إجماعا، هذا الأمر فيه واسع، لكنه حجة لا ينبغي أن يختلف على أنه حجة. واضح هذا الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي. هناك مسألة، لعلنا مسألة ونقطة رابعة، مسائل تتعلق بالإجماع، مسائل تتعلق بالإجماع. أولاً هل الإجماع ممكن؟ نعم هو ممكن، ما دمناه قلنا هو حجة وذكرت كذلك فلا شك في أنه ممكن. وعسره لا يعني استحالته، عسره في بعض الأزمنة لا يعني استحالته، لا يعني أنه مستحيل، واضح. ولذلك بعض الأئمة الذين أطلقوا كلمات قد يفهم منها عدم حجية الإجماع، في الكلمات إنما هي في الحقيقة في عسر ادعاء الإجماع وليس في نفي الإجماع. ما اشتهر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من قوله: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدري إلا على الناس قد اختلفوا، هذا منهم في عسر ادعاء الإجماع وليس في نفي حجية الإجماع، وإلا فهو يستدل بالإجماع، يستدل بمذهب السلف، اتفاق السلف، واضح. فهو ممكن لكن قد يعسر ادعاؤه كلما انتشر الفقهاء في الأرض واتسعت رقعة المسلمين. مسألة الثانية: لا بد للإجماع من مستند يستند إليه، لا بد للإجماع من مستند يستند إليه المجمعون، هذا عند الجمهور. وقال الطائفة إنه لا يشترط له مستند لأن الحجة في إجماعه. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الخلاف رفضي. لماذا؟ لأن المجتهد، هذا المجتهد الإمام العالم المجتهد، وليس من شأنه أن يقول في المسألة بحكم من غير أن يستند إلى دليل. إذا سلمنا بهذا في كل فرق، إذا قلنا إنه قد يقول في المسألة الشرعية من غير دليل فهذا يكون قد خالف ما أمره الله به. لا يجوز أن يتكلم في شرع الله تبارك وتعالى بهواه وبمحض الرأي، واضح. لكن هذا الأمر ينفعنا في أمر أنه لا، هل يلزمنا أن نطلع على مستند الإجماع؟ ما لا يلزم، الصحيح أنه لا يلزم، لا يلزم، لأن الحجة في إجماعه، ما دام قد أجمعوا فقد أصابوا، ما دام قد أجمعوا فقد أصابوا، حتى ولو رجع بعضهم عما ذهب إليه فإنه لن يرجع إلا إلى خطأ، لأن العصمة وقعت بمجرد إجماعهم واتفاقهم، واضح. فمسألة هل يشترط للإجماع المسند؟ نعم يشترط، لكن هذا تحصيل حاصل، هذا من شأنه أن يكون، أن يستند المجمعون إلى أدلة شرعية من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو قضية الصحابة، وحتى القياس والصحيح أن يكون أنه من الجائز أن يكون مستند الإجماع قياسا لا بأس، ولو كان قياسا. يمثلون له مسألة شهيرة، مسألة تحريم شحم الخنزير والمحرم لحمه، ولحمه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، طيب ما حكم شحمه؟ قد يجي واحد يطلع لنا يقول محرم شحم لحمه، المحرم لحمه، لا، والمحرم لحمه كله، ها كله محرم، كله محرم، كله محرم. كله محرم. فهنا اختلفوا، هل تحريم شحم الخنزير انما هو بالدلاله اللغويه، ان اطلاق اللحم، اطلاق ان لفظ اللحم يشمل الشحم، ام انه بطريق القياس؟ ارى انه بطريق القياس، هذا بالاجماع، بالاجماع ان شحم الخنزير محرم، وان الاستناد هنا الى القياس، الى القياس. فنعم لا بد للاجماع من مستند، اجماع لا بد له من مستند. طيب هل يتصور اجماع من غير مستند؟ هذا بعيد. واذا يعني هو تحصيل حاصل، اجماع في العاده لا يكون الا عن مستند، لكن هل يشترط العلم به؟ لا يشترط ان يعلم به العوام. المهم ان الاجماع ثبت، فاذا ثبت ثبتت الحجيه، ما داموا قد اجمعوا فقد اصابوا، لان الله تعالى ما كان ليجمعهم على خطا او على باطل. هناك مسائل كثيره تتعلق بالاجماع، لعلنا نستخرجها من التعريف. نستخرجها من التعريف، اذكرها اختصارا. قال صاحب جمع الجوامع: هو اتفاق. اولا هو اتفاق، فلا بد من الاتفاق، ان يتفق الجميع سواء كانوا قليلا ام كثيرا، لا بد ان يحصل الاتفاق. ولذلك اذا وقع خلاف فلا اجماع على الصحيح. مذهب جماهير الاصوليين انه متى وقع الخلاف ولو من واحد فلا اجماع. يعني لو فرضنا وجود 50 مجتهدا، يعني 49 قالوا فيه بحكم، خالف واحد، خالف فيهم واحد فلا اجماع. مخالفة الواحد تضر عند الجمهور، خلافا لابن جرير الطبري وبعض العلماء. بعض العلماء كان يذهب الى ان مخالفة الواحد لا تضر، يقولوا لا تضر مخالفة الواحد لا تضر. لكن تجد ابن جرير الطبري في تفسير احيانا يحكي الاجماع ثم يقول خلافا لفلان وفلان، لانه عنده مخالفة القلة لا تضر. يحكي الاجماع واجمع عليه ثم يقول خلافا لفلان، كيف خلافا لفلان؟ عنده ان مخالفة القليل لا تضر، مخالفة الواحد والاثنين لا تضر. مثلا منسي التسمية في الذكر، ذكر شر ونسي المذكي ان يسمي الله تعالى، هذا بالاجماع يجوز، يجوز اكله، لان التسمية واجبة مع الذكر والقدرة، وعند بعض الفقهاء سنة الشافعية، مع انها واجبة مع الذكر والقدرة، مسميا بنية والذابح بشرطه يميز هناك حول اخره. خلافا يقول لابن سيرين مثلا غير، قالوا بالكراهة، وادعى الاجماع، فعنده ان مخالفة القلة لا تضر. ابن سيرين يقول بالكراهة، لا بعضهم قلنا يحكي الاجماع على انه بالجماعة. فلا بد من اتفاق الجميع، والكل واجب، وقيل لا يضر الاثنان دون من عليهما كذبه، قال في المراقب. نعم. واتفاق زين مجتهد، قال مجتهدي بالإفراد ولم يقل مجتهدي، لأنه لو قال مجتهدي لكان ذلك جمعا، وأقل الجمع على قول ثلاثة، فكأنه سيشترط في الإجماع أن يجمع ثلاثة فأكثر، وهذا ليس بشرط، بل ولو أجمع اثنان حصل الإجماع. لو فرضنا وجود مجتهدين فقط واتفقا فهي مسألة إجماع، ولذلك قالوا واتفاق مجتهدين بالإفراد ليعم الجمع والمثنى. واضح. أيضا من المسائل التي تستخرج من قوله مجتهد الأمة أن العبرة في الإجماع بإجماع المجتهدين، فلا عبرة بوفاق العوام أو خلافهم على الصحيح. العوام لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم، خلافا للآمدي والغزالي لهم كلام في هذا يطول شرحه والاعتذار له. الصحيح مذهب الجمهور. نعم الذي يقول باشتراط موافقة العوام هو أدلة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تجتمع أمتي والأمة أشمل عموم الأمة. هناك أدلة، ما ظنوش العلماء حين يقولون شيئا في الغالب يقولون شيئا هكذا، له دليل، لكن أحيانا يكون ضعيفا وأحيانا يكون خافا. العصمة باتفاق الأمة كلها، لكن إن الأمة فيها علماؤها وفيها عوامها، وعوامها تبع لعلمائها في أمر الشريعة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العامي مذهبه مذهب مفتيه، وليس له أن يقول في شرع الله باجتهاده، بل لو فعل وأصاب فهو آثم، لأنه فعل ما لا يجوز له فعله. لو اجتهد العامي وأصاب فهو آثم، لأنه تجرأ فقال في شرع الله تبارك وتعالى بغير علم. نعم واضح. فلا بد أو العبرة بإجماع المجتهدين والعوام متبع لأهل الاجتهاد فيها. قال في المراقي فالإلغاء لمن عمن تقي أي اختيرا أي إلغاء وفاق العوام في الأدب. وقيل لا قيل باعتبار قوله وقيل في الجلي الحج والزنا وقيل يشترط وفاقه في الأمور الظاهرة كالزنا كما ذكر الصحيح. هذا كلام يعني فيه نظر كبير. الصحيح عدم اعتبار وفاق العوام أو خلافه عبرة بإجماع أهل الاجتهاد واتفاق مجتهد الأمة يخرج به مجتهد غيرهم كالمستشرقين. قد يبلغ بعض الكفرة درجة الاجتهاد من حيث العلوم والمعارف لكنه كافر، هذا لا عبرة به لأنه ليس موثوقا في دينه، ليس موثوقا في دينه. المجتهد الأمة هل تشترط العدالة ولا يشترط الإيمان؟ هل تشترط العدالة؟ هذا فيه تفصيل. والأظهر أنها قلش أظهر يعني إذا تكلم العلماء في هذه المسألة عن الفسق الذي يكون بمعصية وعن الفسق الذي يكون ببدعة، ثم تكلموا عن الفسق الذي يكون ببدعة، هل أصحاب البدعة والأهواء يعتبر وفاقهم أو خلافهم أم لا؟ وفي تفصيل بعض أهل العلم بعض المحققين قالوا إذا كانت البدعة مكفرة فالعبرة بقوله لأنه هو كافر على قوله خارج للملة، وإذا كانت بدعة مفسقة فقد يقبل قوله. واضح. وأما الفسق بالمعصية كالاجتراء على حدود الله تبارك وتعالى والانهماك في المعاصي ولو بلغ ما بلغ فهذا الأظهر أنه لا يوثق بفتوى لرقة دينه. واضح. وأما إذا كان صاحب البدعة فإذا كانت البدعة مكفرة فلا يقبل، إذا كانت مفسقة ففيه خلاف، وكل من ببدعة مكفرون من أهل الأهواء فلا يعتبر. وأما إذا كانت البدعة غير مكفرة ففيه تفصيل، بعضهم قال يقبل قوله ما لم يتعلق الأمر ببدعته، ما لم تتعلق المسألة التي قال فيها بالقول ببدعته فتكون مؤيدة، لكن إحنا نشترط العدالة ويشترط فيها أن يكون عدلا في دينه فلا يتجرع على حدود الله تبارك وتعالى. واتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ العبرة في حياته به فهو صحيح الشرع ونبلغ عنه. بعض المالكية والحنفية يقولون لا مانع من ينعقد الإجماع في حياته عليه الصلاة والسلام، هذا ليس شرطا، لا مانع من أن ينعقد الإجماع في حياته صلى الله عليه وسلم، فإن كان حقا أقره وإن كان باطلا أنكره. وإذا ثبت الإجماع ولم ينكر فتكون المسألة ثابتة، فيكون حكم المسألة ثابتا بطريقين، بطريق الإجماع وبطريق السنة. واضح. نعم. لكن هذا لا يكاد يذكر. مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر، في عصر أي في أي عصر، فلا يقتصر الإجماع على عصر الصحابة خلاف الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض الظاهرية وغيره، قالوا الإجماع معتبر وإجماع الصحابة، أما الزمان الذي في الزمان الذي بعده فقد كثر الخلاف واتسع وانتشر الناس في الأرض، لكن الصحيح أنه إن ثبت فهو حجة ولو بعد عصر الصحابة، ولو بعد عصر الصحابة. هنا مسألة أخرى أنه بمجرد أن ينعقد في عصر فتثبت الحجية والعصمة، فلا يشترط انقراض العصر خلافا لبعض المصريين. بعض المصريين قال يشترط في حجية الإجماع أن ينقرض عصر المجمعين، إذ قد يرجع الواحد منهم عنه اجتهادي، والصحيح أنه لا يشترط حتى لو ظهر له خطأه فيكون هذا الظهور خطأ، لأنه ما دام قد أجمعوا فقد أصابوا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. واضح. فريق من المسائل هل يشترط هل يشترط أن يبلغوا حد التواتر أن يبلغ المجمعون حد التواتر؟ صحيح أنه لا يشترط أن يبلغوا حد التواتر حتى لو أجمع عشرة أو خمسة فهو يجمع ولا يوجد يعني ولم يعلم له مخالف. قال في عصرين على أي أمر كما ذكر فلا يشترط انقراض العصر ولا التواتر ثم انقراض العصر والتواتر لغون على ما ينتهي إلى التفرق لا يشترط لا انقراض العصر ولا التواتر. هذه بعض من المسائل المهمة التي تتعلق بالإجماع. آخر مسألة نختم بها حكم خلق الإجماع. خلق الإجماع له صورتان. الصورة الأولى بأن يدعى عدم حجية الإجماع هذا ابتداء لا يخالف المسألة بعينها هو أصلا لا يرى الإجماع حجية. يعني ما حكم أن يقول الإنسان بعدم حجية الإجماع هذه فيها كلام كثير. لكن الصحيح أن من أنكر حجية الإجماع أنه لا يكفر لوجود الشبهة لوجود الشبهة وإلا لكفرنا المعتزلة والنظام والخوارج والروافض. لا والصحيح أنه حجة ومن خالف في ذلك فإنه لا يكفر لوجود لقيام الشبهة المانعة من التكفير. واضح وفي مراقبه ولا تكفر ولا تكفر جاحدا قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدع. فهو بئس ما ابتدع وقع في بدعه شنيعه حين انكر الاجماع لكن ولا يكفر ولا يكفر الذي قد اتبع ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدع بمقالته ومذهبه الذي ذهب اليه. الصورة الثانية لا هو يقر بحجية الإجماع أو لا يقر لا يعني العبارة ما هوش يقر أو لا يقر لكن ينكر شيئا مجمعا يخالف في مسألة مجمع عليه بغض النظر عن كونه يقر بحجية الإجماع أو لا يقر به مسألة أخرى لكن هو يخالف في مسألة مجمع عليها هذا فيه تفصيل لأن المجمع عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المجمع عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى ضروري وإلى مشهور وإلى نظري. كثرت عليكم التقسيمات معليش ياك ما تلفتلكمش لا ديرهم مسألتان مختلفتين جعلوهما مسألتين مختلفتين. المسألة الأولى ما حكم إنكار حجية الإجماع؟ المسألة الثانية حكم المخالفة في مسألة مجمع عليه. حكم إنكار حجية الإجماع والمسألة الأولى حكم إنكار حجية الإجماع. المسألة الثانية حكم المخالفة في مسألة مجمع عليه. هذه الثانية فيها تفصيل. هذا المجمع عليه إما أن يكون ضروريا يعني معلوم من الدين بالضرورة نحو لفظ الضروري إما أن يكون معلوم من الدين بالضرورة وإما أن يكون مشهورا وإما أن يكون نظريا. واضح. القسم الأول أن يكون المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة هذا المخالفة فيه كفر وخروج من الملة كوجوب الصلاة هي أحد يقول لك الصلاة غير واجب هذا كفر وخروج من الملة فالمخالفة في المعلوم من الدين بالضرورة كفر. واضح. بعد يقول الزنا مباح حرة الزنا أمر معلوم من الدين بالضرورة فالمخالفة في هذا كفر وخروج من الملة والواقع في ذلك كافر إلا أن يمنع المانع من تكفيره كأن يكون حديث عهد بإسلام وحديث عهد بإسلام لم يعرف الأحكام وهكذا لكن هذا كفر وخروج من الملة هذا هو الأصل. واضح هذا. كثيرا ما أسأل عن ضابط المعلوم من الدين بالضرورة ما ضابطه؟ ضابط المعلوم من الدين بالضرورة في الأحكام التي شاعت لا يقصد الأصوليون بالضرورة هنا يعني الضروري يعني الذي يقابل النظري ما حصل العلم به ضرورة لا ما يقصدش تعرف العلم منه الضروري منه النظري الضروري ما لا يحتاج إلى تأمل بخلاف النظري ككون اثنين أكبر من واحد هذا علمه ضروري بدهي لا يحتاج إلى التفكير النظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري والجلي. هذا السنة لا يقصدون بالضروري هذا، يقصدون بالضروري أي المجمع عليه الذي باع وانتشر العلم به إلى حد أشبه المعلوم ضرورة. ذكر السماوات من الدين ضرورة، هذه كليات الإسلام، هذه شعائر الدين الظاهرة التي لا تكاد تخفى على أي شدة ظهورها وجلائها وعموم العلم بها في بلاد المسلمين عند المسلمين، شابهت ما يعلم ضرورة من غير نظر أو استدلال. من هذه الجهة القسم الثاني المشهور، أي ليس لم يصل إلى حد المعلومة التي بالضرورة لكنه مشهور في الناس، كتحريم ربا الفضل وربا النساء، واضح. هذا فيه خلاف، قالوا يكفر المخالف فيه إذا كانت المسألة منصوصة، أي فيها نص شرعي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت مبنية على قياس أو اجتهاد فأمر قد يكون متسعا، واضح. القسم الثالث النظري، هو الشيء المجمع عليه لكن ليس بشأن عامة الناس أن يعلمه، يختص به أهل العلم وطلبته، أهل العلم وطلبته. بعض الدقائق ككون بنتي لابني ترث مع البنت السدس، تأخذ بنت البنت تأخذ السدس مع البنت الصغرى، هذا مجمع عليه لكن هذه دقائق في علم، في علم الفرائض. ككون مثلا ككون الجد لا يحجب بالأبناء، هذا مجمع عليه، اختلفوا هل يحجب الجد الأبناء أم لا يحجبهم كما يحجبهم الأب، لكن لم يختلفوا أنهم أن الجد في هذه الصورة يرث. هذه مسائل مجمع عليها لكنها مسائل نظرية لأن من شأنها الخفاء على عامة الناس، مثل هذا لا يكفر المخالف فيه، واضح. قال في المراقي ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدع والكافر الجاحد ما قد اجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة من الدني، ومثله المشهور في القويين كان منصوصا وفي الغير اختلف قدم العهد بالاسلام السلف. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من المباحث المتعلقه او من المسائل المتعلقه بمبحث الاجماع. ثم متى اجماع وقيس وعمل مدينه الرسول اصغر من مثل؟ لعلنا نتوقف قليلا لنواصل بعد خمس دقائق ان شاء الله تعالى، فلا تذهبوا بعيدا. توقف لدقائق ليس لخمس دقائق ونواصل ان شاء الله. شيخ زيد على جناح خمس دقائق، عندك زيد خمس دقائق، انا حنزيد خمس دقائق. فلا تفي القياس، القياس فيه ما فيه، لكن لا بأس نشرح في القياس حتى لا نضيع الوقت. ثم إجماع وقيس القياس، إذا زدنا نكبر القياس وخلاص. زيدوا القياس نعم لا خلاص بدينا نعم. ثم تأجمع وقيس القياس، مبحث القياس. القياس أولا تعرفه، القياس في اللغة العربية مصدر قياس يقايس قياسا ومقايسة، وأما القيس فهو مصدر قاس يقيس قيسا، واضح. ما معنى القيس والقياس؟ القيس والقياس في اللغة العربية التقدير والتسوية، التقدير والتسوية، يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى التسوية. تقدير تقول قست الثوب بالذراع، أي قدرته به، قست الثوب بالذراع، قست الثوب بالذراع إلى قدرته به، هذا التقدير. ما يقول الشاعر إذا قاس هل آسن طاسي وانفرت غثيثتها وازداد وهي هزوم، هذا شاعر يصف عمق طعنة، طعنة بسيف عميقة، طعنة عميقة. إذا قاس هل آسن طبيب المعالج يجدها بعيدة جدا، إذا قاس هل آسن طاسي وانفرت غثيثتها وازداد وهي هزوم، ما هذا التقدير. ويأتي بمعنى التسوية، قل فلان لا يقاس بفلان، أي لا يسوي. فلان لا يقاس بفلان، هذا لا يقاس، أي لا يساويه ولا يماثله. واضح هذا؟ هذا القياس في اللغة. في مصطلح عند الأصولي له تعريف كثيرة. ما هو القياس في الاصطلاح؟ له تعريف من أحسن التعريف، تعريف صحيح جمع الجوامع، قال فيه: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل. أعيد التعريف: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. قال في المراقب: بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسب، وإن ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد. حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل، هذا تعريف صاحب جمع الجوامع. حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل، هذا هو التعريف. مثال: فقياس الأرز على البر في تحريم الربا بجامع الاختيات والادخار. حمل معلوم هو الأرز. قالوا معلوم لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن يعلم الشيء حتى يقاس أو يقاس عليه. حمل معلوم هو الأرز على معلوم هو البر لمساواته في علة اللي هي الاقتياس والادخار عند مالك، أو الطعم عند الشافعي، أو الكي والوزن عند الأحنف. خلينا في الاقتياس والادخار في علة الحكم. علة الحكم هي الاقتياس والادخار، كل منهما مقتات ومدخر. الحكم هو التحريم، تحريم الربا، جريان الربا، ربا الفضل وربا النساء، ومنع ربا الفضل والنسائي في النقد والمطعوم في المال، كلاهما محرم. واضح؟ في علة الحكم عند الحامل، لماذا زادوا عند الحامل؟ قال العلماء: ليدخل في التعريف القياس الصحيح والقياس الفاسد. لأن الأشياء حين تعرف إنما تعرف من حيث ماهيتها بغض النظر عن صحتها وفسادها. إحنا نعرف شيء، نعرف شيء من حيث هو، سواء كان صحيحا أو فاسدا. لو حذفنا لفظة لدى الحامل فيكون التعريف موجها للقياس الصحيح فقط، أي وقع الاستواء بين الفرع والأصل في الحكم والعلة في حقيقة الأمر، لكن هذا القياس صحيح. أحيانا يكون القياس فاسدا، وذلك أضاف لفظة لدى الحامل، يعني بالنظر إلى فعل المجتهد، فعل القائس الذي قاس، حتى يشمل ويشمل التعريف القياس الصحيح والقياس الفاسد. ولذلك قال في المراقي: وإن تريد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد، أي أصوب وأصح، لأن الشيء حين يعرف يعرف من حيث هو بغض النظر عن كونه صحيحا أو فاسدا. واضح؟ هذا تعريف القياس. ثانيا: أهميته. يقول أبو جعفر الفهري رحمه الله تعالى: والنظر فيه من أهم أصول الفقه، أي النظر في القياس من أهم أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع، وهو جل العلم. أبو جعفر الفهري يقول: النظر في كتاب القياس، باب القياس، من أهم أصول الفقه، يعني مباحث، مباحث القياس هي من أهم المباحث. حتى الشافعي رحمه الله كان يقول: من لم يعرف القياس فليس بفقهي، ومن لم يعرف القياس فليس بفقهي. الفقيه المجتهد هو الذي يقيس، عنده الملكة، ملكة الاجتهاد. هنا المقصود بالفقيه هو المجتهد، من لم يعرف القياس فليس بفقهي. واضح؟ فيقول أبو جعفر رحمه الله تعالى شيخ من علماء المالكية: والنظر فيه، أي في القياس، من أهم أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي، هو أصل الرأي الصحيح، يعني لأن الرأي إذا لم يوجد في المسألة دليل، فلا بد من الرأي. هذا الرأي لا بد أن يكون مستنداً إلى شيء ثابت، هو القياس. أما القول من غير دليل، لا من المنقول ولا من المعقول، وهو القياس، هذا أشبه بالتخمين، كأنه يتكلم بهوى. فلا بد أن يقول في المسألة إذا لم يأتي فيها نص بشيء من المعقول، وأساس الاستدلال العقلي القياس. أساس الاستدلال العقلي القياس. علم المنطق، ما ندرسه في علم المنطق، تلك المقدمات ثم ندخل، المقصود هي القياس، حتى يكون القياس صحيحا، قياس بأقسامه. فهو أصل الرأي، هو أصل الرأي الصحيح، أن نلحق النظير بنظيره، أن نسوي بين المتشابهات، وأن نفرق بين المختلفات. وإذا لم يستند الرأي إلى قياس صحيح، سيكون مجرد تخمين، ويكون مجرد قول بالهوى، هكذا واضح. وهو أصل الرأي وينبوع الفقه، منه تنبع الفروع الفقهية. لماذا؟ المقصود بالفقه لا يتكلم عن كل فرع في الفقه، يعني إنما اتسع الفقه الإسلامي وزخر بهذا التراث العظيم بالقياس. ليست كل مسألة منصوصة، تكلمنا عن هذا لما تكلمنا عن الاجتهاد. أهمية القياس تتجلى من جهة أنه لا سبيل لصلوح الشريعة لكل زمان ومكان وحال إلا بالقياس، لأن النصوص محصورة، والوقائع والمستجدات والحوادث غير محصورة. وكيف يكون المحصور شاملا لغير المحصور؟ كيف يكون الشيء الذي يتناهى شاملا لشيء لا يتناهى؟ عن طريق القياس، إلحاق المسألة بنظائرها عن طريق القياس. إذا أعي الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس. والاجتهاد كله في مجمله فيه ضرب أو نوع من أنواع القياس، واضح؟ يعني لا يعدو أن يكون الاجتهاد في الجملة قياسا، في القياس بالمعنى العام، وإلا فالاستدلال أقسامه كثيرة، يكون بالقياس، يكون بالاستصحاب، بالمصالح المرسلة، بالاستحسان. لكن في جميع هذا إذا تأملت لن في الغالب لن تعدم قياسا صحيحا. يقاس عندنا الشريعة المحكمة تناولت وقائع كثيرة، هناك وقائع لم تتناولها، فنحمل هذه الوقائع التي لم تتناولها الشريعة على ما تناولته الشريعة، ويكون ذلك قياسا، واضح هذا؟ نعم. فالنظر فيه من أهم أصول الفقه، وهو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع. قال: وهو جل العلم، لأن الإنسان لن يستطيع أن يقيس إلا بشروط وبناء على أركان. أركان القياس في الحديث عن الأصل والفرع والحكم والعلم. فأولا لابد من أصل يقاس عليه، وهي الشريعة في مجملها، على الأقل يكون عارفا بالشريعة في مجملها. وذلك من الخطورة بمكان أن يقيس الإنسان ولم يطلع على الشريعة كلها، إذ قد يكون هذا الفرع ملحقا بأصل قد خفي عليه ولا يعلمه، فيقتضي علما بالشريعة في مجملها حتى يقيس، وعلما بتلك الشريعة وأحكامها وعللها وأسرار التشريع فيها، يعرف العلل وينظر في هذه العلل التي هي موجودة في هذه الفروع التي يراد قياسها على تلك الأصول. ويقتضي أيضا القياس معرفة بهذا الفرع، هذا الفرع نعرف هذه الواقعة، نعرف الأحوال المتعلقة بها، لأن الحكم على الشيء فرع عنه تصوري، فيحتاج في القياس إلى علم بالواقع حتى تتم عملية القياس. فذلك وهو جل، وهو جل العلم. هذا باختصار ما يتعلق بأهمية القياس. ثالثا بحجيته، لكن لعلنا نتوقف لمدة يسيرة ونكمل بعد قليل بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.